يا أرحم الراحمين. ثالثاً، مما ذكره الله في فضل العلم والعلماء آية عجيبة جداً، اسمع الآية دي واعجب معي. قال تعالى: ويسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. سبحان الله، الآية دي ربنا عز وجل فرق بها بين الكلاب المعلمة والكلاب الجاهلة. ربنا بيقول لك الكلب المتعلم صيده لك حلال، والكلب الجاهل صيده حرام. يعني ربنا فرق بالعلم حتى بين الكلاب. سبحان الله، أنا خرجت إلى الصحراء أو إلى الغابة ومعايا كلب الصيد بتاعي، أو معايا البازي الصقر أو بتاعي، أو الشاهين بصطاد بيه، والشاهين نوع من أنواع الصقور. إمتى أعرف إن الكلب ده كلب معلم، كلب صيد؟ إذا أرسلته أرسل، وإذا كففته كف. أنا شايف أرنب بيجري، شايف غزالة، قمت قلت للكلب عليها يجري، سيبها يقف، ده متعلم. إذا اصطاد لي وأمسك الصيد لي ولم يأكل منه، ده كلب متعلم بيصطاد لي أنا مش لنفسه، لأنه لو أكل يبقى مش كلب صيد، وأنا لا أقبل إن أتعزم على أكلة أكل فيها مع كلب، ما ينفعش. سبحان الله، فأنا خارج بقى للصحراء أو الغابة أو بتاع، والكلب معاه، شفت غزالة جيت أخبطها ما عرفتش، هيكت الكلب بتاعي بتاع الصيد عليها، جابها خلصانة، خمشها وضربها خلصت في إيدي، ينفع أكل منها؟ طبعا حلال. ده أنا ما ذبحتش، لا، ما هو الكلب جرى مجرى السكين. ولذلك من السنة إنك لما ترسل الكلب تقول بسم الله، لأنه كأداة الذبح، خبطها ماتت أكلها حلال. ليه يا عم؟ أصل ده كلب صيد، كلب متعلم، كلب متعلم، والكلاب درجات. طب لو نفس الصيد ده أنا بعت الكلب لقيت كلب تاني مش كلب صيد، كلب جاهل، جاب لي الفريسة خلصانة في إيديه، ينفع أكل؟ أكلها حرام، هذه ميتة. ميتة يا عم، ما ده كلب وده كلب. بس الأولاني كلب من الكلاب اللي فوق، كلب معلم. كأن ربنا فرق بالعلم حتى بين الكلاب. فتذكروا يا أصحاب الألباب، ربنا عز وجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا واطلب، قال له اطلب مال، اطلب عيال، اطلب جاه؟ لا، امال قال له ايه؟ وقل ربي زدني علما وما زال في زيادة حتى مات. أعلم ولد آدم بالله عز وجل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل امتن على النبي بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يا أخوانا، أول آية نزلت في قرآننا ربنا قال فيها إيه؟ اقرأ، والقراءة أداة العلم. يا أخوانا، ده احنا عندنا صورة ربنا سماها القلم، ربنا رب العالمين حلف بالقلم، والقلم أداة العلم، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لمخلوق أن يقسم إلا بالله عز وجل. يا أمة اقرأ، كيف لا نقرأ؟ يا أمة أقسم الله لها بالقلم ليلفت الأنظار إلى عظمة العلم وأدوات العلم، كيف نعرض عن ديننا؟ عار، عيب، تبقى دكتور في الجامعة ولا تحسن الوضوء، هتتعلم إمتى؟ عار، تبقى دكتور أو مهندس وابنك يقول لك يا أبي، ربنا بيقول قل أعوذ برب الفلق. يعني إيه الفلق؟ فتمط له شفتيك، ما عرفش، مش مكسوف. حافظ الأغاني والأفلام والروايات الغرامية والقصص التافهة، وتنتقل من جريدة لجريدة، وأخبار الراقصة الأخبار اللاعب وكتاب ربنا، تجهل حتى معاني كلماته؟ عيب يا أمة، اقرأ. عيب، عيب إن الواحد فينا يشتعل رأسه شيبة ولا يعرف في الدين كوعه من بوعه، ما يصحش، عيب. نعم، ده بعض أهل العلم كان لا يدخل الخلاء وفي جيبه القلم تورعا واحتراما للعلم. ينفع يا شيخ نخش الحمام ومعنا الألم؟ ينفع طبعا. لكن بعض العلماء من باب احترامه للعلم ولأدوات العلم كان يرفض يدخل الخلاء وفي جيبه قلم، يقول لك ده القلم ربنا حلف بيه، والقلم أداة العلم، فاحتراما للعلم لن أدخل الخلاء وفي جيبي قلم، مع ان ده جائز حلال، لكن دول ناس يعرفون قيمة العلم. ايضا من فضل العلم ان الله عز وجل جل جلاله احالنا على العلماء، فقال عز من قائل: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم العلماء. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولو الأمر، بإجماع أهل العلم هم العلماء والأمراء. الله عز وجل أحالنا على العلماء. رب العالمين ما أمر الملائكة أن تسجد لآدم إلا بعدما أظهر شرف آدم عليهم بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. عندها أمر الله آدم: أنبئهم بأسمائهم. أظهر شرف آدم على الملائكة بالعلم، وأمرهم بعد بالسجود لآدم. ما الذي أنقذ الهدهد من سكين ذبح سليمان؟ العلم. ألو أحط بما لم تحط به. ما الذي أدخل يوسف السجن؟ جماله. وما الذي أخرج يوسف من السجن؟ علمه. يقول له: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومن قبلها لما رأى الملك هذه الرؤيا العجيبة، البقرات السمان تأكلها البقرات العجاف والسنبلات الخضر والسنبلات اليابسات، وعجز الكل عن تأويل الرؤيا، ما الذي حصل؟ قال ساق الملك: أرسلوني إلى السجن أأتيكم بتأويله، في السجن عالم يفقه في تأويل الرؤى. اللي دخل سيدنا يوسف السجن جماله، واللي طلع سيدنا يوسف من السجن علمه. قال تعالى وهو يبين من هم الذين يخشونه، قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فحصر رب العالمين الخشية في العلماء، ولذلك قال عبد الله بن مسعود: كفى بخشية الله تعالى علما وبالاغترار به جهلا، وكان يقول: العلم الخشية. وكان الربيع يقول: من لم يخشى الله فليس بعالم. واحد حافظ القرآن كله، حافظ البخاري ومسلم، متفقه ومتبحر في علوم الشريعة، ويحل الحرام ويحرم الحلال ويداهن وينافق ويسارع في هوى الناس، ده مش عالم. العلم الخشية، من لم يخشى الله فليس بعالم. والعالم المحترم إما أن ينطق بالحق، أو إن عجز عنه لا يتكلم بالباطل. مش قادر تقول الحق اسكت، ما تقولش باطل. العلم الخشية. سؤال يا إخواني، أيهما أفضل، العلم أم الدنيا؟ واحد ربنا عمله ملك، ربنا عمله أمير، ربنا عمله وزير، ربنا عمله رئيس، ملك، واحد ملك عنده كملك سليمان،